أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نستعيذ بالله العلي العظيم من كل شيطان تسلط على هذا الجسد بسم الله تصعد بإذن الله دخلت في هذه الأمة عن طريق هذا طريق الهاتف. جيد، أنت شيطان حازم، تسلط حزبك صح. تحدث نعم أو لا. جيد، كانوا يذكرون هذه الأمة غيرة وحزبة. تحدث ماذا وقع؟ تحدث سرع. لا يهمني في أسماء الأشخاص ومن يكونون، أتحدث بالعالم. كانوا يتحدثون عنها في مجلس حزب وغيره. جيد. الإنس هم من يفتحون لكم المجال لتدخلوا في الأجساد صح. تحدث. دخلت في هذا الجسد. جيد. الانتقال كان عن طريق الهاتف. جيد. أنت جني؟ أي دين لك؟ لا دين لك. جيد. الآن بإذن الله العلي العظيم، بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تخرج أن تعذب حتى الموت. تحدث. تخرج طاعة لله وتخرج ما أتيت به أنت عندما دخلت هذه الأمة. أتيت بأشياء من علمكم في عالم الجن صح، فيتم استفراغها بإذن الله. تخرج أم لا؟ تخرج أم لا؟ أعلنها. نعم تخرج. أنت تعذب. منطقة الضغط التي ضغطت فيها أدب، كنت قوي منذ لحظة، كنت قوي وترى نفسك قوي، كيف تعذب الآن؟ ماذا تحس؟ نار. من أين أتتك هذه النار؟ تحدث. من أين؟ تحدث. من أين أتتك هذه النار؟ قل نار جهنم أشد حرا، الله فوق كل ظالم. جيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه عين حاسدة تتمنى زوال النعم. جيد. وما دامت هذه المرأة أو أي شخص يحسب بهذه الطريقة فإنه نفسه شريرة صح. الآن بإذن الله العلي العظيم تسترد الآن إلى من حسد هذه الأمة وتحبس في جسدها إلى يوم القيامة. فهمت؟ ستخرج الآن بإذن الله وسيردك ربي العظيم إلى من حسدها. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أخرج هذه العين الحاسدة بهوى شيطانها وردها إلى من حسدنا يا عظيم. اللهم رد الحسد إلى من حسد واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج إلى بيت الله، تخرج إلى بيت الله، تخرج. جيد جيد، ستخرج من الرجل اليسرى بإذن الله. تخرج الآن، أين ستذهب؟ إليها. إلى من؟ من حسدتها. إلى من حسد؟ حسدتها. سترد إلى من حسدتها وستحبس في كبدها إلى يوم القيامة بحق قول ربي العظيم: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تخرج الان طاعة لله وستحبس في جسد تلك الامامة كما قدر الله لا كما قدر نحن. هذه نفس الخبيثة تحبس في وسط جسد خبيث، في روح خبيثة وتحبس في جسدها. الان تخرج باذن الله، تخرج الآن بإذن الله. بسرعة بسرعة بسرعة. أنت تراوح بسرعة. لم أبدأ باك العذاب الآن، فإن كنت تريد تريد جلسك تعدد. إذا اخرج بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. من معي؟ من معي؟ من معي؟ تسلفه وتخرج كل عين كتاب بذل الله بذل الله هو الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، عليك بكل مسيل ومسية وجال وجالة تسلط على عبادك بالحسد. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل شياطينهم عليهم واحدثك أجسادهم. يا الله أحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أصعد كل ما أتى بها من شيطان عظيم من أقراط. اللهم اصعد كل الأقراط يا عظيم. أدري لك نفس الصفر عين حسنة، فرق بين العين الحسد والعين يعني كعين. متى نسينا العين؟ الحمد لله أنا سأعيد قراءة الرقية عليك ونراني خرج هذا الشيطان من عيادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم سلك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم سلك يا حي يا قيوم، أن تنقذ عبدك وأمتك هذه عظيم. الكريمة. اللهم نقي عبادتك هذه من كل عيب تسلط عليك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأول خرج جيد. وأنت لما بطن تريد العجلة تحدث تريد العجلة جيد. ساعدها الله وأعانها الله وكفاها الله. دخل شيطان المعيان حاسد البغيض ورد بإذن الله العلي العظيم إلى من حسدها واستفرغت الأخلاط التي أتى بها هذا الشيطان المعيان. وأنت ساعدتها لكن ساعدها الله سبحانه. إذا ستخرج الآن والحمد لله رب العالمين. كنت غير بعيد كنت تلاحظ وترى الرقي غير بعيد جيد. من يسمع هذا؟ تحدث معك بكت غير بعيد ورأيت ما تسلط عليها بقوة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عاتب هذا الشيطان ورد دخل عن طريق الهاتف جيد. في لمح البصر أدخل مع هذه الأخلاط التي استفرغتها الآن سموم جيد. صعدت مباشرة إلى الرأس فأحست بالزغللة في العينين ثم الألم في الرأس ودوران في الرأس. الحمد لله لاحظنا هذا. لم تكن الجلسة برقيتها ولكن الحمد لله أحبها فابتلاها وكنا هنا وفي لمح البصر قدر الله لها الشفاء جيد. أنت ستخرج الآن حضرت في الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله ثقة مرات من وش موجود شيء حريق بركة حريق من الاستفراغ جيد الحمد لله رب العالمين.